الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الامام ابو عيسى محمد بن مسروى الترمذي صاحب السنن في كتابه الشمائل المحمديه باختصار الشيخ العلامه محمد ناصر الدين الالباني عليه رحمه الله، باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مرضعه وضع كفه اليمنى تحت خده بيتا وقال: رب يقيني عذابك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل كما في المختصر: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوم آية من آيات الله عز وجل الدالة على عظمته ووحدانيته سبحانه وتعالى، وهو من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد أن جعل لهم هذه الآية يستريحون ويستجمعون قواهم ويتقوون بذلك على طاعة الله تبارك وتعالى. والنوم له آداب كما جاء ذلك في السنة النبوية، وينبغي للمسلم أن يكون على معرفة بهذه الآداب النبوية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تحصن بالأذكار لتكون له حصنا حصينا، وإذا مات على طاعة لله تبارك وتعالى. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المرء على ما مات عليه. فإذا كان الإنسان على طاعة في آخر نهاره ونام على طاعة وعلى ذكر وعلى وضوء وطهارة وتعلق بالله سبحانه وتعالى بعث على خير، وإذا كان كما هو حال كثير من الناس ينام على معصية، ينام على فيلم، ينام على جنابة في غير طاعة، ينام على موسيقى، على غنى، على خنا والعياذ بالله، فهذه خاتمة سيئة ويخشى على صاحبها. فالذي ينبغي على المسلم أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام في نومه وقيامه، في ذهابه ومجيئه، في إتيانه وتركه. فقال هنا رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان ينام عليه الصلاة والسلام في هيئة نومه، وما كان يفعله ويقوله صلى الله عليه وسلم؟ لأن أكمل الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة: وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في مسلم حديث جابر. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة عظيمة لمن أراد الاقتداء والنجاة وأراد صلاح الظاهر والباطن. قال رحمه الله تعالى عن البراء ابن عازب وهو صحابي ابن صحابي رضي الله عنهم أجمعين، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه، ولفظ كان كما سبق معنا مرارا تدل على الدوام والاستمرار، هذا هو الأصل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم على هذه النومة وعلى هذه الضجعة التي كان يضجعها في نومه عليه الصلاة والسلام. كان إذا أخذ مضجعه، أي مضجعه الذي ينام فيه ويضجع فيه، وإذا جاء إلى فراشه عليه الصلاة والسلام وضع كفه اليمنى، وضع كفه اليمنى. الكف هي اليد إلى الرصغين، هذه هي الكف. وإذا أطلقت اليد فالمراد بها إلى المرفقين، مراد بها إلى المرفقين، وقيل العكس وهو الأصح، أن اليد إذا أطلقت فالمراد بها إلى الرصغين ويعبر عنها بالكف، وإذا أريد غيرها قيدت، كما في آية الوضوء قيدت وفي آية التيمم أطلقت. فالوضوء في اليد إلى المرفقين في الآية، وأما التيمم فهو إلى الرصغين فلهذا أطلق. وهكذا في آية السرقة أطلقت السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لم يقيد، دل ذلك على أنها إذا أطلقت أريد بها الكف ليس غير، وإذا أريد غيرها قيدت إلى المرفقين أو غير ذلك. قال: كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، تحت خده الأيمن. هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، مع استصحاب حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين. كان يعجبه التيمم، كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. في تنعله أي إذا لبس نعله يبدأ باليمنى، في ترجله أي إذا سرح شعره بدأ بالجهة اليمنى، وهكذا في طهوره إذا توضأ إذا اغتسل يبدأ بالجهة اليمنى، وهكذا في شأنه كله، مما شأنه التكريم كاللبس مثلا، حلق الشعر، لما أراد أن يحلق شعره ناول الحلاق شقه الأيمن وقال ابدأ بهذا. وهكذا إذا دخل المسجد، إذا دخل بيته بدأ باليمنى، فكذلك ها هنا يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، تحت خده الأيمن، وقال رب قيني عذابك، رب قيني عذابك. هذا فيه أولا سنة وضع اليد أو الكف تحت الخد الأيمن، ثانيا فيه سنية واستحباب قول هذا الذكر، وأن ينام الإنسان على ذكر، وهكذا يستيقظ الإنسان على ذكر، لأن بالذكر حياة القلب وطمأنينة القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما الإنسان إذا ابتعد عن الذكر ولم يحافظ على الأذكار قسى قلبه وتحجر ولم ينتفع بموعظة ولا بذكرى. ولهذا ينبغي للإنسان أن يداوم على ذكر الله، أن يحافظ على الأذكار، فهي كالحصن الحصين، ذكر الصباح مساء الدخول الخروج اللباس، وهكذا ذكر الريح المطر، وإذا سمع نهيق الحمار أو نباح الكلب أو صياح الديكة وغيرها، يداوم الإنسان على مثل هذه الأذكار ليعمر قلبه بذكر الله عز وجل، ويتحصن من شياطين الإنس والجن التي تجتال الناس إلى المنكرات وإلى المعاصي والذنوب. هنا يقول عليه الصلاة والسلام رب قني من الوقاية، رب قني عذابك. ووقاية الله سبحانه وتعالى لعبده من العذاب من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد، أن يوفقه للأعمال الصالحة، أن يوفقه باجتناب المنكرات، أن يوفقه بفعل الصالحات. ربي قني عذابك، الإنسان يسأل ربه هذا السؤال وهذا الدعاء، ويعمل بالأسباب، يعمل بأسباب الوقاية، يعمل بأسباب النجاة. فإن كثير من الناس يسأل النجاة ويسأل الاستقامة ويسأل صلاح الظاهر والباطن، لكن لا يعمل بالأسباب، لا يعمل بأسباب النجاة، بأسباب صلاح القلب، بأسباب رفعة الدرجات، بأسباب تكفير السيئات، بأسباب عمارة الباطن، بطاعة الله وتنوير القلب. الإنسان يسأل ربه ويعمل، يعمل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، كما كان الشافعي رحمه الله تعالى يتمثل بهذا البيت. إنسان يسأل النجاة ويسلك طرق النجاة، يسلك طرق الهداية، إذا طلب الهداية من ربه يسلك هذا السبيل بلزوم حلق الذكر، بلزوم طاعة الله، بمرافقة الصالحين، بكثرة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويلهمه الصواب، وهكذا باجتناب المعاصي والذنوب وأن يجتنب أهلها، فهذه سبب من أسباب توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد. رب قني عذابك يوم تبعث، وفي رواية تجمع عبادك، مراد به الجمع الأكبر، البعث والنشور بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يوفق الله العبد أن يكون من الناجين، أن يكون ممن أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم وفي زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين حسن مقامهم وحسن مستقرهم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم، ثم ساق حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، حذيفة ابن اليمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، إذا أتى فراشه للمبيت، إذا أتى فراشه للنوم، ولفظ كان كما سبق تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على هذا الذكر، وهكذا ينبغي للإنسان أن يداوم على هذا الذكر، أولا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه، ثانيا ينتفع بإذن الله باقتدائه بنبيه عليه الصلاة والسلام، يعمر باطنه كما يعمر ظاهره، وتكون له كالحصن الحصين من الشياطين. كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. اللهم أصلها يا الله، ولما كثر استعمالها حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم المشددة كما يقول العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد، فصار يقال يا الله، ولهذا لا يجمع بينها بين العوض والمعوض، لا يقال اللهم يا الله، اللهم يا الله لا يجمع بينهما، يقال يا الله أو اللهم. اللهم باسمك الباء للاستعانة، استعين العبد بالله سبحانه وتعالى فهو المعين للعبد على كل خير، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: وإذا استعنت فاستعن بالله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينك، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، كما يقول المفسرون: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، فهو نعم المعين سبحانه وتعالى. من أسباب إعانة الله للعبد أن يعين غيره على الخير، أن يعين غيره على الصلاح، أن يعين غيره على الطاعة، أن يعين غيره على الثبات، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فتأمل، إذا أعنت إخوانك على الخير، على الثبات، على الصلاح، على الطاعة، على البر، على الإحسان، وفقت ووفق لك من يعينك كذلك على هذه الأمور العظيم. قال هنا: اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا. مناسبة هذا الذكر في هذا المقام هو أن النوم موتة صغرى، النوم كما يقول العلماء موتة صغرى، لأن الإنسان إذا نام كالميت لا يشعر بشيء، لا يشعر بشيء، ولهذا يقول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنوم موتة صغرى، فناسب أن يقال هذا الذكر: اللهم باسمك أموت وأحيا. الموت بيد الله والإحياء بيد الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإماتة بيد الله، والإحياء بيد الله، والرفعة بيد الله، والضعف بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهنا يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ، بمعنى قام من نومه، قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ينام على ذكر ويستيقظ على ذكر. وهكذا ينبغي للمؤمن أن ينام على ذكر الله، أن ينام على طاعة الله، أن يختم نومه بطاعة، وأن يفتتحه بطاعة. وهذا توفيق من الله للعبد. إذا وفق العبد لهذا وداوم عليه فهو بإذن الله على خير ويوفق لخير. أما إذا فعله وتركه، وربما غلب الترك الفعل، فهذا يحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يستنصح إخوانه وأن يقترب من الخيرين وأن يقترب من مجالس الذكر، يتعظ، يتذكر، يعمل بما علم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ قال: الحمد لله، الحمد لله. جميع المحامد لله مستحقة له لا لغيره، والله عز وجل يحمد على ربوبيته، ويحمد على ألوهيته، ويحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على أفعاله، ويحمد على شرعه تبارك وتعالى، وهو أهل للحمد والثناء. ولهذا حمد الله نفسه في مواطن كثيرة: الحمد لله رب العالمين، وأمر عباده بأن يحمدوه، وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال هنا عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. الموت الصغرى يحمد الإنسان ربه إذا استيقظ وهو سليم في عقله في بدنه ولم ينقص منه شيء، يحمد الله أن أحياه بعد ما أماته. كم من إنسان ينام على فراشه ولا يستيقظ ويذهب به إلى قبره، نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله حسن الختام. وهذا يحصل كثيرا، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحافظ على الأذكار التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها. هذا الحديث فيه ذكر قبلي وفيه ذكر بعدي، فيه ذكر ختامي وفيه ذكر استفتاحي. الذكر القبلي هو قبل أن ينام، أو الختامي هو ختام يومه، والاستفتاحي هو افتتاح يومه. والذكر القبلي هو قبل النوم، والبعدي هو بعد النوم. فلو أن الإنسان حافظ على هذه الأذكار وغيرها من الأذكار الواردة كان على خير، عمر الظاهر وعمر الباطن بإذن الله، وكان في خير وعافية. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.